الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أحب الكلام إلى الله، املأوا أوقاتكم بأحب الكلام إليه سبحانه، في جهركم وفي سركم وفي ليلكم ونهاركم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والعجب العجاب أن هذه الكلمات صح عن رسول الله فيها أحاديث عجب، منها أحب الكلام إلى الله، ومنها أفضل الكلام عند الله، ومنها أطيب الكلام عند الله، ومنها خير الكلام عند الله، ومنها إن الله اصطفى من الكلام أربعا. ولذلك هذه المنزلة الرفيعة التي بلغتها هذه الكلمات المباركات، لأن التسبيح تنزيه لله تعالى عن كل نقص وعيب، وأما الحمد فوصف لله تعالى بكل كمال وجلال، وأما التهليل فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأما التكبير فهو الإقرار بأن الله أكبر من كل شيء ولا أكبر من الله. فلذلك أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلها في طريقك وعلى سريرك وفي عملك وفي مسجدك وفي كل وقت وفي كل حال، إلا في حال يمنع أن يذكر العبد فيها ربه. إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، وإذا قال لا إله إلا الله مثل ذلك، أي كتب له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، وإذا قال الله أكبر كتب له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سيئة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة. ومعنى قالها من قبل نفسه يعني ليس في مقابل نعمة أحدثت، وإنما هذا يدل على أنه حامد وشاكر لله في كل أوقات وأحيانه. الحمد لله رب العالمين، هذه الكلمة الجليلة اليسيرة التي تدل على الرضا الكامل من العبد لربه جل ذكره، يكتب الله تعالى لك بها 30 حسنة ويمحو رب العزة عنك 30 سيئة سبحانه وبحمده. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الدنيا الشمس تطلع على ما فيها، يعني هذه الكلمات أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله من كنوز الدنيا تماما، من الدنيا بما فيها. ولكن من يعقل هذا الأجر العظيم؟ جاء في أجرها أمور والله لولا أنها صحت عن رسول الله لا يمكن أن يتخيلها عقل. قال صلوات ربي وسلامه عليه: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وجاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني خيرا. فأمسك سيد المعلمين عليه الصلاة والسلام يد الأعرابي وعقد أربعا وقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأخذها الأعرابي ومضى ثم تفكر فرجع فقال يا رسول الله هذا لله فماذا لي؟ يعني هذا كل ثناء وحمد وتمجيد لله رب العالمين، فماذا لي؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدق، أي أنه لا أحد ينزه عن كل نقص مثل الله تبارك وتعالى، فربنا منزه عن النقائص والعيوب. وإذا قلت الحمد لله قال الله صدق، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدق، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. وهذه غنيمة عظيمة لكل مذنب ولكل من هو في رزق ضيق وبحاجة أن يوسع الله تعالى رزقه، يسبح ربه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول بعدها مباشرة يا رب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني، فيقينا ييسر الله تعالى له ويغفر الله له، كالكنز العظيم الذي جعله الله تعالى بالليل، كما روى البخاري في صحيحه إذا تعار أحدكم من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإن دعا استجيب دعاؤه وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. صلوات ربي وسلامه على الذي جاء بهذا الشرع وهذا الخير العظيم، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، روى النسائي بسند حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، أي ضعفت عن العمل، فمرني بأمر أو مرني بشيء أفعله وأنا جالسة. فقال صلوات ربي وسلامه عليها عليه لها وانظر إلى هذا الأجر العظيم الذي هو من رب كريم لأمة حبيبة يحبها الله سبحانه. قال يا أم هانئ سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقينها، 100 تسبيحة في دقيقتين 2. قال واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة في سبيل الله تعالى متقبلة. قال وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ لك ما بين السماء والأرض ولا يرفع لأحد عمل، أي في هذا اليوم أفضل مما يرفع لك إلا من جاء بمثل ما أتيت به، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك صح عنه أنه قال لا أحد أحب أو أفضل عند الله تعالى من المؤمن يعمر لتسبيح الله وتحميد الله وتكبير الله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا يا ربنا من واسع فضلك رزقا حلالا مباركا تغننا جميعا به عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك. اللهم اهد قلوبنا بفضلك وكرمك، وأعنا ولا تعن علينا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انزع الشيطان من بينهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا موفقا إلا زدته هدى وتوفيقا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا معالي الأمور ومحاسنها يا حي يا قيوم، وجنبنا سفسافها بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واحفظها ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين، جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، وانشر رحماتك على المسلمين في كل مكان وزمان. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.